ليعبدوا فاسمعوا صوت الرسالة مشعلة في القلب مفتاح السرور هدف وحلم ساطع كالفجر يبدو فاسمعوا صوت الرسالة مشعلة في القلب مفتاح السرور مجهود تضافر صانعا عذبا نشيط يروي حكايات ويدنينا بماضينا المجيد نحو المعالي سائر بخطى شباب قدموا